مؤسسة وتسجيلات الساخ ديسك للإنتاج والتوزيع. إن نسخ أو تصوير هذا القرص يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ويؤدي إلى المتابعة جنائيا وبدنيا بناء على القانون المغربي الجنائي. تقدم المصحف المرتل كاملا من صلاة التراويح والقيام برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الشيخ العيون الكوشي. والآن نترككم مع التلاوة.